أم قد تكون للأمر إذا كان الكلام من الله لعباده لينفق ذو ساعة من ساعته ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. يبقى لينفق مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ثم ليقضوا مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يقضي مجزوم بلام الدعاء لأن الكلام إذا طلبت من الله ما تقولش أمر تقول دعاء. كذلك لو قلت اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ما تقولش اغفر فعل أمر تقول فعل دعاء، تقول اغفر ايه فعل دعاء. ويلزم بلا سواء كانت للنهي نحو لا يسخر قوم من قوم او للدعاء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والجوازم التي تجزم فعلين هي ما يعرف بادوات الشرط الجازمه، من وما ومتى واين وانا وايانا وكيفما وحيثما واذنا ونهما. واذا في الشعر خاصه، انما اذ وحدها لا، اذنا. بعد هذا ندخل الى اعراب الاسماء. نعم. يا بني اذا قيل لكم تفصحوا ده فعل امر، فعل ايه امر مبني على حذف النون. فعل الامر يبنى على ما يجزم به مضارعا. تفصح اذا كان المضارع تفصح مضارعه يجزم بالسكون فيبنى على السكون. تفصح تفصحوا تفصحي اذا كان فيه واو جماعه او يا مخاطبه او الف سنين يبنى على حذف النون. فده فعل امر وليس مضارعا. القرآن الكريم كلام الله القديم قدم ذات الله تبارك وتعالى نزل بها، طبعا نزل به جبريل وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطا بالقراءة وليس بالشكل. مضبوط بإيه؟ العرب كانوا لا يخطئون، والعرب كانوا لقوة بيانهم وفصاحتهم لا ينقطون الحروف، يعني الحرف الباء مثل التاء مثل الثاء ويعرفونه ويعرفونه. انت بتبقى مكتبة تاء وتقراها وكانوا يعرفون دون نقط ولا ضبط. فلما خيف على وقوع اللحم في القرآن خاصة أن غير العرب دخلوا في الإسلام جاء أبو الأسود الدؤلي وهو أول واحد بدأ يضع التشكيل، حتى التشكيل في الأول كان نقاط أيضا ثم اصطلحوا على أن يضعوا الفتحة والكسرة والضمة والسكون. ده بعد إيه؟ بعد مرحلة. إنما القرآن مضبوط باللسان، بلسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه ولسان الصحابة الذين تلقوه وكتبوه ودونوه. واضح؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية ربنا يكرمكم تروحوا سنة ثانية تاخدوا جازم جديد، تاخدوا إيه؟ نوع جديد من الجازم، وهتاخدوا نوع جديد من النواصب. النوع الجديد من المناصب إذا وقع المضارع بعد حرف عطف يعطف الفعل المضارع على اسم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو هذه ليست بمعنى إلا ولا بمعنى إلا، ليس أو بحرف عطف، يبقى يرسل منصوب بأم مضمرة بعد أو لأنها عطفت يرسل على وحي. وستعرفون جازما اسمه الطلب، ادعوني استجب لكم، فافصحوا يفصح الله لكم، توبوا الى الله يغفر لكم، ذاكروا تنجحوا. دي لا هي من الشرط ولا قبلها لم ولا لما، بس ملزوم في ايه؟ في جواب الطلب. المهم يا ايها الكرام، نحن اليوم مع اعراب الاسم. اذا كان الفعل توارد عليه من الاعراب ثلاثة انواع، هي ايه؟ الرفع والنصب والجزم. فان الاسم يتوارد عليه ثلاثة انواع، هي الرفع والنصب والخفض او الجر. يبقى عندنا اسم مرفوع واسم منصوب واسم مجرور، ولا يوجد اسم مجزوم كما لا يوجد فعل مجرور. طبعا يقولون الاعراب اصل في الاسماء فرع في الافعال، فقضية الفعل اسهل من الاسم في الاعراب. يعني لخصنا المضارع فيها في هذه الكلمات السابقة. الاسم يعني اذا كان المضارع يرفع اذا تجرد من الناصب والجازم، كأنه ايه؟ كأنه عامل واحد بيرفع المضارع. فعندنا في رفع الاسم سبعة مواضع يرفع فيها الاسم. ده اجمالا، يعني لو فصلنا هتبقى تسعة، وسأقول لكم كيف التفصيل وكيف الاجمال. يرفع الاسم في سبعة مواضع اذا وقع فاعلا، مثل زيد في فهم زيد، وأظن كل زيد فاهما. فهم زيد، يفهم زيد. طب لو قلنا افهم أين فاعله؟ إذن الفاعل مرة يقع اسم ظاهر ومرة يقع ضمير. لو قلت لكم فهمتم، أو لو قلت أنت عن نفسك فهمت، يبقى التاء هذه الايه؟ هي الفاعل. يبقى اول موضع يرفع فيه الاسم اذا وقع ايه؟ فاعلا، يعني جملة فعلية، يعني جملة فعلية. ويا ايها الفضلاء، الجملة الفعلية لها ركنان لا تقوم الا بهما، الفعل والفاعل او الفعل ونائب الفاعل. والجملة الاسمية لها ركنان لا تتم الا بهما، المبتدا والخبر. الفاعل في نحو زيد من فهم زيد، نائب الفاعل، نائب الايه؟ اذا حذفت الفاعل لاي غرض من الاغراض، اذا حذفت الفاعل لاي غرض من الاغراض، كيف تتم الجملة الفعلية؟ لابد أن آتي بنائب عن الفاعل ويحل محله ويأخذ حكمه. طبعا أول ما ينوب عن الفاعل المفعول به. فلو قلنا مثلا فهم زيد الدرس وحذفنا زيد، نقول فهم الدرس ووضع الكتاب إذا زلزلت الأرض ده اسمه نائب فاعل، ليس هو الفاعل، ده هو في الاصل مفعول، حذفنا الفاعل. طيب لماذا حذفنا الفاعل؟ والله إما للعلم به، مثل وخلق الإنسان، هل أحد يجهل من الخالق؟ فللاختصار خلق الإنسان، وخلق الإنسان ضعيف. وأحيانا تحذفه للجهل به، أنت لا تعرف، تقول سرق المتاع. وأحيانا حتى تستقيم السجعة، من طابت سريرته حمدت سيرته. لو ذكرت الفاعل هتقول حمد الناس سيرته، يبقى الصجعة تنكسر. احيانا الشاعر يحذف الفاعل ليستقيم له وزن البيت، كالذي قال علقتها وعلقت رجلا غيري وعلق غيرها ذلك الرجل. عملية فعلقتها أصلها علقني الله بها، علقت رجلا غيري علق غيرها ذلك الرجل. المهم لولا أنه بنى الفعل للمفعول ثلاث مرات ما استقام له وزن، ما استقام له إيه؟ وزن البيت. أحيانا تحذفه خايف منه، للخوف منه، فتقول ضرب فلان وأنت تعلم الضارب، لكن لو صرحت به إذا كان قد ضرب المضروب فسيقتل المبلغ، فتقول ضرب فلان. وأحيانا تخاف عليه، تخاف عليه، وأحيانا تنزه لسانك عن ذكره، طعن الفاروق، واحيانا تنزهه هو عن ان يذكر، هو اسم جليل سبحانه، ولا سيما اذا وقع، لو ذكر سيقع بجانب اسم قبيح، مثل خلق الخنزير او حرم الخنزير، فتصون اسم الله تبارك وتعالى عن ان يذكر بجانب هذا اللفظ. المهم اذا حذف الفاعل لاي غرض من الاغراض جئنا بالمفعول به واحللناه محل الفاعل وانبناه عن الفاعل واخذ حكمه، فيرفع بعد ان كان منصوبا، يرفع بعد ان كان منصوبا، يبقى من مرفوعات الاسماء نائب الفاعل ونائب الفاعل. المبتدأ والخبر، يبقى الجملة الاسمية فيها ايه؟ مرفوعان، المبتدأ والخبر. الله واحد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مبتدأ وايه؟ وخبر. اذا دخل على الجملة الاسمية ناسخ، فإما أن يكون الناسخ من باب كان، سيرفع المبتدأ وينصب الخبر، وكان ربك قديرا، وكان الله غفورا رحيما. يبقى اسم كان، يبقى الفاعل نائب الفاعل في الجملة الفعلية، المبتدأ ثلاثة، الخبر أربعة في الجملة الاسمية. رقم خمسة، اسم كان في الجملة الاسمية التي دخلت عليها كان أو فعل من أخوات كان. إن الله عزيز، يبقى خبر إن، الفاعل نائب الفاعل، المبتدأ الخبر، اسم كان خبر إن، يبقى خبر إن رقم ايه؟ السادس. يعني الجملة الاسمية فيها أربعة مرفوعات، المبتدأ والخبر إذا لم يدخل عليها ناسخ، فإن دخل ناسخ يبقى اسم كان وخبر إن، لأن ك كان ربك قديرا، اصل الجملة ايه؟ جملة اسمية دخل عليها وكان. هذه كم؟ ستة. النوع السابع ده نوع للأسف يعني باسمه تابع، اسمه ايه؟ ولا تكونوا تابعين الا لمن امرنا باتباعه لا يكن احدكم امعا. التابع ده والله بياخد ايه؟ بياخد اعراب مطبوع، جاء مطبوع مرفوعا لا حيلة له الا الرافع، جاء مطبوعه منصوبا كأن التابع هذا سنأخذه في المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. فالتابع لا يستقل بإعراب، إنما إعرابه هو إعراب مطبوعه. واضح؟ ما هو التابع؟ التابع واحد من أربعة، النعت. النعت أي نوع من الستة السابقة؟ ما هي الستة؟ زيد في فهم زيد، والدرس في فهم الدرس، والله واحد في الله واحد، ورب في وكان ربك، وعزيز في إن الله عزيز. أي نوع من هذه إذا جئت له بنعت سيرفع. فلو قلت مثلا فهم زيد المجد العاقل، فهم الدرس الأول الثاني الجديد، نعت المبتدأ الله الكريم واحد، نعت الخبر زيد رجل شجاع، نعت اسم كان، نعت خبر إن، يبقى النعت يتبع منعوته. التوكيد فهم زيد نفسه، أو فهم الطلاب كلهم، يبقى كل دماعة ايه؟ اكدت ماذا؟ اكدت الفاعل. فهمت الدروس كلها، يبقى كل اكدت ماذا؟ نائب الفاعل. وهكذا العطف فهم زيد وعمر، يبقى عمر عطفنا على زيد اخذ حكمه. البدل طبعا سيأتي تفصيل كل نوع من هذه الأنواع السبعة. البدل فهم زيد أخوك، فهم زيد إيه؟ أخوك هذه لك أن تعربها عطف بيان، ولك أن تعربها بدل. إذا عند حاجة اسمها العطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق، وفي ما يعرف بالبدل. عرفنا مرفوعات الأسماء هي الفاعل ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، المبتدأ والخبر يدخل على المبتدأ والخبر ناسخ، فإن كان الناسخ كان اسم كان، وخبر إلا يرحل إلى المنصوبات. إذا دخلت إلا يبقى خبر إلا واسم إن يرحل إلى المنصوبات. والتابع لواحد من هذه الستة. نعم؟ التابع أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. النعت والتوكيد والعطف والبدل. والتابع هذا أيها الكرام سنأخذه من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. نذهب إلى الكتاب قال عدد المرفوعات وأمثلتها. عندما أفعال لا تبنى للمفعول إلا إذا جاء بعدها جار ومجرور، يعني الفعل المتعدي تبنيه للمفعول وتأتي بالمفعول به فترفعه. فالفعل شذ يشذ هذا فعل لازم. فإذا قلت ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، بيسأل السائل أو السائلة وجده مضبوطا لم يشذ أو يعل، يعل من أعله، يعني المحدثون أو علماء الحديث أعلوه، فيصح في يعل يعني يبنى للمفعول لأنه من أعله، يعني لو قلت أعله يأتي لها مفعول به، إنما لا العرب لا يقولون شذه أو أشذه، لا، يبقى ما لم يشذ أو يعل، يشذ هو، فالضبط الصحيح يشذ. المهم يعني قال باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. المفعول الذي لم يسمى فاعله يعني نائب الفاعل، لم تسمى الفاعل لأي علة من العلل التي قلنا، فتأتي بالمفعول ف تضعه مكان الفاعل وترفعه. الأحسن يا أيها الكرام أن أقول إن الفعل مبني للمفعول ولا أقول للمجهول، لأن كثيرا من الأفعال المبنية للمفعول فاعلها معلوم ولكننا حذفناه لسبب من الأسباب، ولا سيما إذا كان الفعل الأصل فيه هو الله عز وجل، يعني وخلق الإنسان. لو جيت بقى وقلت مبني للمجهول تبقى قد وقعت في حرج شديد، فتقول مبني للمفعول يعني الذي بعده مفعول حل محل الفاعل، الذي بعده ايه مفعول حل محل الفاعل، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدع وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبادل. طبعا كان ينبغي أن نقف بعد انتهائنا من إعراب الفاعل وقفة نأتي فيها بأمثلة من القرآن الكريم للمضارع المرفوع والمضارع المنصوب والمضارع المجزوم، ونبين على أداة النصب والعلامة وأداة الجزم والعلامة. فإن شاء الله إن شاء الله أظنني ذات يوم قلت لكم سورة الزلزلة عن شيء فيها أنها حوت إيه المرفوعة والمنصوبة والمجزومة. فعلى هذه الشكلة لو إن شاء الله تأملنا في كتاب ربنا من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، ونستخرج كل فعل مضارع ونبين إعرابه إن شاء الله، أرى ذلك في اللقاء القادم. نستخرج من أول سورة الضحى كل مضارع ونعرب طبعا كما يقولون يعني التنظيم في الإجابة، المضارع المرفوع أو المضارع المرفوع، هتأتي بكل الأمثلة للمرفوع، المضارع المنصوب في المنصوب يبقى المضارع المرفوع وعلامة رفعه، المضارع المنصوب أداة النصب علامة النصب، المضارع المجزوم أداة الجزم علامة الجزم. فإن شاء الله حتى يكون هذا التدريب مؤكدا ومثبتا، وإن رأى واحد يعني أنه يريد أن يقرأ صور أخرى ويستخرج منها فلا بأس، يعني لو أن كل طالب اختار مثلا بعد ذلك، كل واحد مثلا اختار 5 صور من الصور. طبعا بعد الضحى بقى ندخل في الصور ايه يعني تطول بعض الشيء، يعني لو كل واحد اختار 5 أو 7 صور بالترتيب كده، يبقى ان شاء الله عندنا حصيلة طيبة على مدى العام نعرف بها المضارعة، ثم يأتي بعد ذلك نستخرج الفاعل، ثم وهكذا ان شاء الله. طبعا ستقرؤون الأمثلة وأظنها ليست بعيدة عن ذهنكم بعد أن تكلمنا فيها وفصلنا، وأستبيحكم عذرا على أنني سأكتفي بهذا القدر اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.